قصة توفيق الحكيم. أريد هذا الرجل. من إمتى البنات كان لهم رأي؟ يا بنتي أبوك كده هتعملي إيه؟ أريد هذا الرجل سهير المرشدي. ليلى أرجوك يا بابا. عبد الرحيم الزرقاني. ليلى. ماما. عزيزة حلمي أريد هذا الرجل أريده. كتبها للإذاعة محمود يوسف، يخرجها حسين أبو المكارم. أنا ما عنديش بنات يتعلموا أكتر من كده، كفاية أهي فكت الخط وخدت الابتدائية، احمدي ربنا. الحمد لله، أنا ما قلتش حاجة، بس يعني بقول البنت لسه صغيرة وما فيهاش حاجة لو دخلت الثانية وخدت الكفاءة. تقدري تقولي لي أنت عاوزة تعلميها أكتر من كده ليه؟ أهل ابتدائية زي الكفاءة وكلها محصلة بعضها ومسير البنت تتجوز. أمرك يا بيه، يا عيني عليك يا بنتي. طب ما تخليها مع درية بنت رياض بيه في الثانية. والله عال، أنت عاوزة أعمل زي رياض بيه ولا أنا عندي بنات زي بنات رياض بيه؟ ليه؟ هما بنات رياض بيه وحشين؟ دول سمعتهم زي المسك من المدرسة للبيت، ربنا يحرص. يا ستي كل شيخ وله طريقة، أنا كده وطبعي كده ومش ممكن أعلم بنتي أكتر من كده، إيه رأيك بقى؟ أمرك. طيب ولو اتضايقت البنت من قعاد البيت؟ اسمعي بقى لما أقولك، أنا مش عاوز أسمع سيرة السنة ودي تاني مرة. تتضايق قال أنت بتعرفي تفك الخط؟ لا. والدك ما كانش قادر يصرف عليك في المدرسة؟ كان قادر. طلعتي كده ليه؟ تقدري تقوليلي؟ اسمتي كده اعمل ايه؟ وكمان كان زمان شكل ودلوقتي شكل، وبرضو العلم بينور. يا سنية اتقي الله، ده انا بجلالة قدري ما عنديش غير الابتدائية. كان وقتنا الابتدائية لها قيمة. اهي دي اختي دي مفيش فرق. اسمعي بقى لما اقولك، ما تجيبليش السيرة دي تاني مرة. طب بلاش تروح مدرسة السنية، تروح أي مدرسة تانية. زي إيه يعني؟ المعلمات، الحكيمات، حاجة زي كده. لا معلمات ولا حكيمات، ليلى تقعد في البيت تتعلم الطبيخ وتتمرن على شغل البيت. أنا ما قلتش حاجة، بس يعني لما تكون البنت متعلمة يبقى أحسن لها ولولادها كمان، وفي فرق كبير بين المتعلمة والجهل. مين علمك الكلام؟ ما فيش غير ليلى. والنبي البنت مظلومة، ده كلامي أنا. ليه يعني؟ اكمني جهلة ولا ايه؟ يبقى الكلام ده كلام درية، انا عارفها كويس، بنت متعلمة. والنبي ما شفتها من كام يوم الا من شوية، اصلها جت وخدت ليلى في مشوار. دي اخر مرة ليلى تخرج فيها من غير اذني، فاهمة ولا لا؟ ابراهيم اسمع بقى لحد كده وما اقدرش اسكت. دي خدت الاذن مني وخرجت، تبقى البنت عملت اللي عليها، هتكون فين يعني؟ تلاقيها معاها في البيت. ده انت لسه بتقولي انها راحت مشوار. ايوه، لكن زمانها روحت البيت. وانا هكلمها في التليفون. وفريد انه صمم على رأيه، اعمل ايه؟ لازم تسمعي كلام باباكي. اسمع كلامه انا معاكي، انما اسمع كلامه في الحكاية دي لا. وهتقدري تخلفيه ازاي؟ ايوه صحيح، افريد انه رفض ان اروح المدرسة، هقدر اتعلم ازاي؟ ازاي؟ اقولك انا، اذاكر في البيت هيحصل ايه يعني؟ ونعرف وماله، مدام انا نفذت كل اللي هو عاوزه وما بخرجش من البيت يبقى خلاص. دقيقة واحدة لما اشوف مين. اتفضلي. الو. ايوه، 536 بستان. مين عايزة؟ موجودة يا فندم، لحظة واحدة. ليلى. ايوه دري. باباك يا ليلى. بابا. الو. ايوه يا بابا. نعم. حاضر. لا لا لا لا ابدا. حاضر يا بابا، مع السلامه. وبعدين بقى، والله ما انا عارفه اعمل ايه، انا احترت يا رب. ما تتضايقيش بالشكل ده، وكل مشكله ولها حل. الا مشكلتي انا، حد يقولي الكلام ده ازاي؟ بس ما كملش تعليمي ازاي؟ هو العلم بيخوف بالشكل ده؟ ابدا، ده العلم يونس ويشجع ويحصن الوحده ضد حاجات وحشه كتير، بس لازم نطوعهم. ده صحيح يا دريه، انما نطوعهم في حاجه زي دي ازاي؟ معذورين يا ليلى، هي في الحقيقة المسألة مسألة ثقة. ما هو ده اللي مجنني، لأنه لازم يبقى فيه ثقة. أنا دلوقتي مش صغيرة، وعلى فكرة يا درية أحب أقولك حاجة، أنا متأكدة أن بابا بيثق فيا جدا. وهو اللي بيثق فيك كده، مش عايز يأمن عليكي وتروحي المدرسة لوحدك ليه؟ المسألة وحياتك مسألة عادات وتقاليد، مفيش غير كده. وليه ما نحطمش العادات السخيفة دي والتقاليد البايخة؟ هو ده المطلوب، وهي دي رسالتنا. رسالتنا؟ وإزاي هنقدر نقوم بالرسالة دي وعقليات أولياء أمورنا بالشكل ده؟ ربنا يهديهم ويقتنعوا بينا ويعرفوا إن إحنا واحد، المرأة زي الرجل تمام. كل شيء بإذن الله، بس لازم نعمل حاجة. المسألة عاوزة إرادة وتصميم، إنما إننا نقعد ساكتين كده وحياتك يا درية هنفضل بالشكل ده طول العمر. المشاكل اللي من نوع ده تتعالج بالصبر والجهاد والحكمة والتعقل. أنا عندي فكرة يا درية، هي. لو قدرنا نحققها تبقى بدايتنا بداية صحيحة. أولاً نعمل جمعية صغيرة. يا خبر، جمعية؟ دي المدرسة مش عايزينك تروحيها، يبقوا حيسمحوا لنا بعمل جمعية. ليه لأ؟ زميلات تجتمع وتقرر وتنفذ. أحلام يا ليلى. هي دي الحقيقة، وبعون الله لازم ننفذها وحتشوفي. والله يا ليلى انتي خيالية أكتر من اللازم. الغريبة يا درية ان ظروفك الاجتماعية احسن بكتير من ظروفي، ومفيش في حياتك عقبات زي اللي بتقابلني، ومع ذلك ما عندكيش ابدا ثقة في الرسالة اللي بنتكلم عنها. الرجالة اقوية وهم اللي في ايديهم كل حاجة، انتي فاكراهم سذج للدرجة دي؟ هي ليلى سيبك من الأحلام دي وعيشي في الحقيقة أحسن لك. يا درية أنا عايشة في الحقيقة، والحقيقة دي لازم إحنا اللي نحققها، إحنا لينا حقوق ولازم ناخدها. إمتى؟ إن شاء الله بعد 100 سنة. شوفي، عمر الحق ما يموت ووراه مطالب أبدا. تقدري تكملي تعليمك الثانوي وإنتي بالشكل ده؟ وليه لأ؟ أنا اللي هكمل تعليمي، إنما إنتي لأ. أنا لأ؟ أنا قلتلك إن هكمل تعليمي يا درية، ومش بس كده، لا يمكن اسبقك كمان. انت هتجننيني يا ليلى، باباكي مش عايزك تدخلي مدرسه السنيه، تبقي تتعلمي فين؟ فين الاراده؟ فين الصبر؟ فين الكفاح؟ هو في حلاوه من غير نار؟ هتشوفي، وبكره هفكرك ان شاء الله. يا ريت. ده التليفون، لازم بابا. عن اذنك بقى يا درية انا مروحه، باي باي. انا مش قادر افهم البنت دي بتعمل في نفسها كده ليه. مدام بتحب كده خلاص، المهم ان اوامرك اتنفذت. انا قلبي على عينيها دي طول الليل عماله تقرا، مش قادر افهم هتاخد ايه من القرايه ولا اللي في المدرسه. الحقيقه ليلى بتحب الكتب وبتحب الاطلاع على كيفها، انما دلوقتي ما بتجيبش سيره المدرسه. مدرسه ايه بقى؟ ما خلاص عليه العوض. امرك غريب يا سنيه، انا مش قادر افهم كل ما اجيب سيره المدرسه وليلى تقعدي تتصعبي وتندبي زي ما كون ارتكبت جريمة. لا أبدا، بس البنت بتصعب عليا لما بتشوف درية بنت رياض بيه وهي رايحة المدرسة وجاية من المدرسة. أنا قلتلك من زمان كل شيخ وله طريقة، إحنا نفكر لها في عريس مش في مدرسة تتعلم فيها. يا سنيع قالي بقى، مسير البنت للجواز، علميها الطبيخ وحاجة البيت عشان تبقى ست بيت محترمة. أديني بعلمها. إلا قوليلي يا سنية، أنا ملاحظ من مدة كده إن ليلى كل يوم العصر تروح لدرية، ما تعرفيش ليه؟ اسمع بقى، كفاية اللي عملته في البنت، وكمان ما انتش عاوزها تروح لصاحبتها وزميلتها؟ يا ستي أنا ما قلتش حاجة، بس مش بالشكل ده، اللي ما بتخلف يوم. عاوز تحبسها في البيت؟ كفاية بقى يا شيخ، حرام عليك. والله ما حد حيفتح عين البنت الحاجات دي اللي انتي. بفتح عينيها على حاجات كويسة. كويسة؟ والنبي تسكتي. ده أنا بضرب نفسي بإيه اللي ما تعلمتش؟ وكنت عملت إيه بعلامك دلوقتي؟ ما كنتش بقيت بالشكل ده. احملي ربنا وما تفتحيش عين البنت الحاجة زي كده. يا إبراهيم يا عقل، ده أنا عاوزة أجنبها الحسرة اللي بحس بيها كل ما بفتكر إني جاهلة. أنت مش جاهلة يا سنية، ده أنت أستاذة كبيرة. أستاذة في الجهل؟ أستاذة إيه؟ أنت بتتريق يا إبراهيم. والله يا سنية أنت أستاذة كبيرة وأستاذة محترمة، ده أنت عالمة كمان. يا نهارك زي بعضه، هي وصلت للدرجة دي يا إبراهيم؟ أنا عالمة برضه، مش عيب؟ عالمة مش عالمة بتاعت الفراح. تبقى ما تقولش عالمة يا متعلم، تقول عالمة. ما كنتش أفهم أنك بتعرفي نحوي بالشكل ده. والنبي تسكت، بلاش تريقة بقى وكفاية. بس أنا عاوز أصحح لك الكلمة، أنت أستاذة كبيرة في فن الطهي وشؤون البيت، أنت أستاذة في الفن والطب والاقتصاد والتدبير المنزلي، دي كلها حاجات تخلي الزوج يرضى على زوجته ويحترمها ويخاف عليها. يا خبر، ده أنت بقيت فيلسوف، من إمتى بتقول الكلام ده يا إبراهيم؟ بالذمة، لو أنت كنت شغلتي نفسك من صغرك في المدارس والتعليم كنت بقيتي بالشكل ده. اسمع بقى أما أقولك، دي حاجات كل ست تقدر تعملها في لحظات، وكل ست تقدر تتعلمها في أوقات فراغها. الحكاية حكاية تدريب، مفيش غير كده، يعني مش عاوزة مجهود. صورة بتتكرر كل يوم، وصورة بتتكرر في كل بيت، وصورة بتتكرر لكل زوجة. ده انت اللي بقيتي فيلسوفة يا سنية، يا خسارتك لو كنت تعلمتي كان زمالك دلوقتي. زوجت إبراهيم أدهم برضو مفيش غير كده. مين عارف. المهم دلوقتي انك ما تزعلش ليلى، سيبها تتصرف بحرية مادام في حدود المعقول والمعروف والمشروع. خليها تثق في نفسها، ما تبقاش مهزوزة بالشكل ده. وإيه كمان يا سنية، ده انت بتتكلمي كلام ولا اللي عاش في المدارس طول عمره. صلي على النبي بقى وقوم صلي العشاء. هصليها هنا في البيت، مش قادر أخرج لحد الجامع. يا خبر، ليلى. ليلى هي فين؟ من ساعة ما راحت لدرية ما رجعتش، وملهاش عادة تتأخر بالشكل ده. قوم روح لها يا إبراهيم، ولا قوم كلمها في التليفون. آدي النتيجة يا ست سنية، لو كنت بتخوفيها ما كانتش اتأخرت بالشكل ده. قوم روح لها، هو ده وقت كلام؟ إذا كنت بقولك أنا مش قادر أروح الجامعة أصلي تقومي تقوليلي أروح أدور لك عليها عند صاحبتها؟ مش رايح. مش رايح؟ مش رايح إزاي؟ مش يمكن يكون حصل لها حاجة؟ كنا عرفنا. يا إبراهيم اخزي عين الشيطان واخرج شوف البنت عند درية. تقدري تقوليلي أنت خايفة عليها ليه؟ دي بنتي يا إبراهيم، مش عاوزنا خاف عليها. عرفتي بقى إنها بنت؟ ولو ما كانتش بنت ما كنتيش خفتي عليها بالشكل ده. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ هو انت كرهها بالشكل ده؟ انا ما كرهتهاش، دي مسألة ثقة. ثقة؟ ثقة ايه وهباب ايه؟ البنت اتأخرت يا ابراهيم. يا عيني يا بنتي، يا ترى جرالك ايه دلوقتي؟ مش دي اللي عاوزة تعلميها وتعتمد على نفسها؟ قوم دور على البنت يا ابراهيم. وليه ما تروحيش انت تدوري عليه؟ انت راجل والله عال، عاوزني اخرج انا يا ستي من البيت في الوقت المتاخر ده؟ ليه لا، انا بثق فيكي. يا قلبك يا ابراهيم، ما تخرج تدور على البنت. هخرج يا ستي، وياك يكون ده درس. انا بقول اننا نستمر من غير ياس، المساله عاوزه صبر وجهاد، مش مساله يوم وليله ابدا. اسمعوا، هتقابلنا صعوبات كتير وعقبات اكتر، ولازم نزللها ونتغلب عليها، وكمان لازم نعلم الاباء يحترموا رغباتنا. انا فاهمه انت بتقولي كده ليه، بابا له حق فعلا ليله ما جه هنا واتكلم معايا كلام جاف شويه، لاني انا اللي كنت غلطانه، ما قلت لهمش ان هتاخر. ما اقصدش يا ليلى، اقصد انك ساعتها انكرتي اننا عاملين جمعيه. طبعا. داري على شمعتك تقيل. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بس هنفضل مخبيين لحد امتى؟ لغاية ما نقف على رجلينا ويبقى لنا كيان ومكان. انا مش متهيئة لاننا هنقدر نستمر. انت طبعك كده يا درية، ما عندكيش ثقة في نفسك ابدا، لكن انا متأكدة ان احنا هنستمر باذن الله. احلام درية، اذا كنت مؤمنة بالفكرة استمر معانا، مش مؤمنة بها انسحبي. درية معذورة يا ليلى. الجو اللي حوالينا ما يشجعش، وحكاية اننا ننادي بحرية المرأة دي حكاية غريبة في الوقت ده. طبعا لازم تبقى غريبة، انتوا ناسين ان في جمعيات نسائية كبيرة بتنادي باللي احنا بننادي بيه. دول ناس كبار في السن وعندهم الامكانيات اللي يقدروا يشقوا بيها طريقهم. المسألة مش مسألة كلام وبس، المسألة مسألة مبادئ، والجمعيات النسائية دي من غير مساعدين تتأخر رسالتها، واحنا المساعدين، المساعدين اللي واجب علينا ان احنا ننشر رسالتها ودعوتها في المجتمع. تقدري تقولي لي اي مجتمع ده اللي هتقدري تنشري فيه رسالتك؟ يا درية، يا درية ارجوك تفهميني، المجتمع الكبير من غير المجتمع الصغير ما يبقاش مجتمع. ده صحيح. طب وحنسمي جمعية ايه؟ اقول لكم انا بقى، نسميها جمعية قاسم امين. واهدافها؟ تحرير المرأة. ازاي؟ نقرأ كتبه ونحقق الافكار اللي جت فيها وننشر رسالته في المطالبة بتحرير المرأة. إحنا اللي هنقدر ننشر رسالة قاسم أمين؟ مش معقول. اسمعي يا درية، إذا ما كنتيش مؤمنة بالفكرة دي أرجوكي ما تهبطيش عزيمتنا. أنا مؤمنة بالرسالة، بس احنا لسه صغيرين على تحملها. يا درية الصغير مسيره يكبر، ولما نتبنى الموضوع واحنا في السن المبكرة دي هنقدر نستمر مدة طويلة ونحقق الرسالة بإذن الله. طب وليه ما ننضمش للجنة نسائية كبيرة؟ ليه لا، احنا ما عندناش مانع، بس لما يبقى لنا كيان، علشان لما ننضم للهيئة أو الجمعية الكبيرة دي يعملوا لنا حساب ساعتها. ها موافقين ولا لا؟ موافقين. وتتنشر أخبارنا وصورنا في الجرايد. لا يا عنايات، لا يا عنايات، الأخبار والصور ما تهمناش دلوقتي، احنا كل اللي يهمنا رسالتنا وازاي نحققها. اسمعوا يا جماعة، احنا هنجتمع زي النهاردة وكل واحدة عندها اقتراحات تحضرها معاها علشان نناقشها كلنا سوا. إبراهيم قول كلام غير ده يا إبراهيم، هو ده معقول؟ هو أنا أعمى؟ ده أنا شايف المجلة بنفسي. شفتها فين؟ وفين هي المجلة دي؟ هو أنا كذاب يا سنية؟ مش عيب؟ أنا رايح أجيب المجلة دي من تحت الأرض، والله عال ما بقاش غير كده. يا دي الفضيحة، بنت إبراهيم أدهم تطلع صورها في الجرائد ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يخلق مش شبه 40 يا إبراهيم، مش يمكن تكون صورة بنت تانية. ده أنا شايفها مع واحد كان بيقراها في الترماي، وسألت على المجلة لقيتها خلصت من السوق. لما تيجي نسألها وما تزعلش بالشكل ده، وهي يعني هتطلع صورتها في حاجة وحشة؟ لازم حاجة كويسة، هي بنتنا عبيطة؟ والله ما أنا عارف آخرة البنت دي إيه. أديك منعتها من المدرسة، عملت إيه؟ أهي بتذكر دروسها كل يوم. البركة في ست درية هي السبب، لكن إزاي البنت دي تسمح لحد يصورها في المجلات وعشان إيه؟ ريح نفسك دلوقتي، تيجي وبأسألها. أسألها؟ أسألها على إيه؟ هي ملهاش أب، إزاي تعمل كده وأنا موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان بتعمل كده وهي في السن ده، أمال لما تكبر شوية هتعمل إيه؟ ما أنت عارف البنت في السن ده بتبقى حياتها كلها أحلام. أحلام؟ أحلام إيه؟ هي الأحلام بتتصور في المجلات؟ دي قلة حياة، ده استهتار بتقاليد الأسرة. يا إبراهيم ما تقولش كده، هي عملت إيه تستحق عليه ده كله؟ الحمد لله بنتنا كويسة وكل همها في الكتب والصور والمجلات. أنا لازم أعرف سر البنت لإيه. ده أنا أقطع رقبتها. روق بقى وما تبقاش عصبي بالشكل ده، المسائل اللي زي كده ما تتعالجش بالشكل ده يا إبراهيم. دي بنت لسه في أول حياتها، لها أملها ولها أحلامها، وكفاية الصدمة اللي صدمتها لما حرمتها من دخول مدرسة السنية. والله ما حد خلى البنت بالشكل ده ولا بالجرأة دي إلا دلعك فيها وموافقتك على كل حاجة عاوزاها. أنا بوافقها على كل حاجة، عشان مفيش حاجة طلبتها وحشة يا إبراهيم. واحد غيرك يحمد ربنا ويبوس إيده وش وظهر. على إيه؟ على صورها اللي بتطلع في المجلات. وبعدين بقى صورها بتطلع يا راجل عشان بتعمل حاجات كويسة بتنفع بلدها ووطنها. هو أنت كمان بقيت تصدق الكلام الفارغ اللي بتقول عليه ده؟ الله يرحمنا. اسمعي يا سنية، البنت دي مش عاوزها تخرج من البيت بعد النهاردة، ولا عاوز حد من أصحابها يزورها أبدا. دي هتجيب لي الفضيحة، هتجيب لي الفضيحة، فاهمة؟ فاهمة، بس الأسلوب ده نتيجته وحشة، وبعدين أنت اللي هتندم يا إبراهيم، والتربية ما تبقاش بالعصبية دي. بلاش كلام فارغ، أنا خارج. وأنا كمان ما أقدرش على كده. ليه؟ وإيه اللي خلى بابا يفكر التفكير الظالم ده؟ على العموم يا بنتي اسمعي كلامه لحد ما ربنا يروق ده. يا ماما. وبعد كده اعملي اللي انت عاوزة تعمليه مدام في حدود الأدب. ما اخرجش ازاي يا ماما؟ ازاي؟ مين يقول كده وليه؟ هو أنا لما اخرج هرتكب جريمة؟ واحد عقليته كده يا بنتي، نطوعه لما نشوف اخرتها ايه. ده بيحطمني يا ماما، ده عاوز يقضي عليا. تقدري تقوليلي هو بيعمل معايا كده ليه؟ انا عملت ايه يستحق ده كله؟ مدرسة وما روحتش وقلت زي بعض، واديني عمال اذاكر ليل ونهار مع درية. لكن الخروج يا ماما، ليه بابا مش عاوزني اخرج؟ لا يا ماما، ده حرام حرام، ده حاجة تخنق. حكاية الصورة اللي طلعت في المجلة يا بنتي هي السبب. والله يا ماما واحد تاني كان يتشرف بيا، يتشرف بإن بنته بتنادي بحقوق المرأة، بتنادي بالحرية، بتنادي بالمساواة. ماما طب قوليلي انت يا ماما، هو أنا بعمل حاجة وحشة؟ ده اللي أنا بعمله ده يستحق التشجيع والشكر و... معلش يا بنتي، بكرة يعرف إن الله حق. لا يا ماما. يا ترى مين اللي جه دلوقتي؟ مين؟ إبراهيم؟ فين مفتاحك يا إبراهيم؟ نسيته في البدلة جوه. هو الواحد بقى فيه عقل، الله يجازي اللي كان السبب. فين الهانم؟ الهانم مين يا ابراهيم؟ ما تصطبح. هي فين؟ انا هنا يا بابا. حضرتك عاوز حاجه؟ طبعا عاوز. اتفضلي الجواب ده عشان حضرتك. طيب افتحه حضرتك. وانا افتحه ليه؟ افتحيه انت، ده جايب اسمك. وهو انا ليا كيان عند حضرتك يا بابا علشان ما تفتحش جواباتي؟ افتحه حضرتك وشوف في ايه. ما انا شايف مكتوب على الظرف الاتحاد النسائي، هيكون في ايه يعني؟ مش يمكن يكون الظرف مطبوع عليه كده والجواب من جوه حاجه تانيه يا بابا؟ يا خبر. لا يا ليلى، لا مش انت اللي تقولي كده. يعني حضرتك بتثق فيا؟ طبعا انا اثق فيكي ثقه عمياء بابا. ولما حضرتك بتثق فيا يا بابا ليه حرمتني من التعليم في الثانوي؟ ما انت بتذاكري وعارف عنك كل حاجه. طب وليه منعتني من الخروج؟ انا حر كده يا بابا؟ حر من غير سبب؟ يا ليلى انت دلوقتي بقيت عروسه وربنا يحفظك من كل سوء. يا بنتي انا اب. ايوه. واب محافظ وخايف عليك يا ليلى. ما تزعليش مني يا بنتي. لا يا بابا، انا زعلانه جدا. مش زعلانه بس، ده انا زعلانه وحزينه كمان. وحضرتك كمان ما تتصورش يا بابا انا واخده على خاطر منك قد ايه. طيب ما تقري الجواب ده الاول وبعدين نتعاتب. على العموم يا بابا انا عارفه الجواب ده فيه ايه. بابا انت عارف الجواب ده جاي لي منين؟ من جمعيه الاتحاد النسائي. وانا انت مالك ومال الاتحاد النسائي؟ هدى شعراوي رئيسته مش كده؟ تمام يا بابا، وانا بقيت عضوه فيه. ليلى انت بتقولي ايه؟ بقول انا بقيت عضوه في جمعيه الاتحاد النسائي. انت بتتكلمي جد؟ بابا حضرتك عودتني على الصراحه، وعودتني على الطاعه، وعودتني على الجراه، الجراه في الحق، وانا على حق كده ولا لا؟ سكت ليه يا ابراهيم؟ ما تتكلم. هتكلم اهو. هتكلم. بابا ابراهيم. ماله يا ماما؟ ابراهيم جالك ايه يا ابراهيم؟ بابا رد عليا يا بابا. كوبايه ميه اوام يا ليلى. حاضر يا ماما. ده الدور جاله كوبايه ميه اوام. ابراهيم انا مش قلت الكلام ده من زمان؟ ليلى ما تقدرش تقاوم التيار القوي اللي حواليها ده. باباها من ساعة ما عرف انها بقت عضوة في الاتحاد النسائي وحصل له اللي حصل، اتاريها ما بيجيش الاجتماعات زي الاول. ليلى صاحبتي وانا عارفاها، بتندفع من غير تفكير وتتحمس جدا وبعدين تهبط. بس اللي انا شفته في الكام اجتماع اللي فاتوا انها كانت مصممة جدا ومتحمسة جدا. امال ليه ما بتخرجش من البيت زي الاول وما بتجيش تذاكر معايا؟ مش قادر افهم السبب الحقيقي ايه. هو باباها وحياتك هيكون ايه غير كده؟ ليلى زميلتي وصديقتي وطول عمرنا عايشين مع بعض، واللي عرفه عنها محدش يعرفه. ليلى ما كانتش كده ابدا. وايه رايك ان انا متاكده بان هدوء ليلى ده ورا حاجه؟ زي ايه يعني؟ حاجه كويسه والسلام، انما هي ايه ما اعرفش. تصوري انها عايزه تاخد الكفاءه وهي بتذاكر في البيت؟ ليه لا؟ مش معقول، ده انا اللي بروح المدرسه، ديك شايفاني تعبانه ازاي؟ الا قولي لي يا دريه، هو فاضل على الامتحان كتير؟ ابدا، ده الجمعه الجايه. امال انا مشغوله ليه؟ ما هو عشان كده. مش يمكن تلاقيها رخره بتذاكر وتستعد؟ ليه لا؟ انما كانت قالت لي ولا زارتني؟ دي كانت كل يوم تجي لي بعد الظهر وتذاكر معايا، وانقطعت مره واحده. كان الواجب اننا نزورها. سمعت ان باباها مش عايز حد يزورها ولا يقابلها، وده السبب اللي خلاني ما اروح لهاش. قد كده باباها عنيد بشكل ما تتصورهوش. دقه قديمه جدا، وبيعتبر خروج البنت من البيت جريمه. هو طبعا مش هنلاقيها في اجتماع النهارده. طبعا، وإن جت هنعرف منها كل حاجة. أنا مش قادرة أفهم العقلية اللي مش عاوزة تتطور مع الزمن دي. عقلية جنسها إيه؟ العقلية بتتطور مع كل حاجة إلا معانا إحنا. الرجالة فاهمين إنهم من طينة وإحنا من طينة تانية. عاوزين يتحكموا فينا. عايزين، دول بيتحكموا فينا فعلا. تبقى المسألة مسألة تعنت. تعنت وغيرة. دقيقة واحدة يعني. أهلا أهلا، اتفضل يا سمين. يعني يا أختي هنا؟ موجودة، اتفضل. متشكر، عاوزها من فضلك. اتفضل ادخل يا سمير. عنايات جو. عنايات اخوك سمير. اهلا سمير، في حاجه؟ بابا بعتني. ايه خبر؟ هو كمان اتعدى؟ اتعدى بايه؟ بالخوف. بابا ما بيخافش، انما بابا من الناس اللي يحبوا ولادهم ما يتاخروش بالليل بره، وخصوصا ان كانوا بنات. انا واخده منه الاذن وعارف ان انا هنا، وعلشان كده انا جيت لك هنا. تسمحي نروح احسن بابا عاوزك؟ اسبقها يا سمير، وبعد ما نخلص هتيجي. اسبقها؟ ما اقدرش، ده بابا زعلان جدا. ليه بس؟ ازاي كانت عنايات هترجع لوحدها في الوقت ده؟ الساعه لسه 8. وماله، اهي الدنيا ظلمت وخلاص. يلا يا نات يلا احسن بابا عامل دوشه في البيت. حاضر حاضر اتفضل. شوفي بقى يا سنية، مدام البنت عملت كده يبقى الجواز احسن لها. جواز ايه؟ مش دلوقتي يا ابراهيم. بالعربي كده انا مش مطمن للبنت دي وهي بالشكل ده كله يا ابراهيم. ومش مطمن لها؟ انا ما قلتش حاجة، بس البنت في سن دلوقتي يتخاف عليها. البنت كويسة وعقليتها كويسة قوي، وكفاية يا اخويا انها ذاكرت في البيت وخدت الكفاءة. هو ده كان معقول؟ اهي الكفاءة دي اللي مخوفان. مخوفاك ليه؟ ده انا في منتهى السعادة بليلى اللي خدت شهادة كبيرة بالشكل ده. شهادة كبيرة؟ هي الكفاءة شهادة كبيرة؟ بنتك طمعانة في حاجة أكبر وأكبر كمان. وماله؟ ما هي دي حاجة تفرحنا وتشرفنا وتطور رقبتنا. يا سنية، البنت دلوقتي بتعمل حاجات تخوف. أنا مرضتش أزعلها على حكاية الاتحاد النسائي دي، ونبهت عليها ما تروحش. وسمعت كلامك وفضلت قاعدة في البيت ما تخرجش، وحرمت زيارة صاحبتها درية. ليه؟ مش عشان ترضيك؟ والنبي انك عبيطة وساذجة يا سنية. ايه؟ ليلى ما سمعتش كلامي حبا في سواد عيوني. ليلى دي بنت لها عقلية جبارة. يا سلام. فهمني يا ابراهيم، الحقيقة انا مش فاهمة حاجة. البنت كانت قاعدة في البيت ما بتخرجش ولا تقابل حد من اصحابها لعلة. ها؟ والعلة دي العلم. كانت بتذاكر عشان الامتحان، فهمتي؟ يا خبر، شوف يا ابراهيم البنت بقى كده. وديكي شايفه لما نجحت بدات تخرج تاني وتتصل بدريه وعنات وشلتها اياها. تصور يا ابراهيم ان دريه اللي في المدرسه تسقط وليلى اللي بتذاكر في البيت تنجح. ما هو ده يعرفك ازاي البنت متعلقه بالتعليم. وماله يا ابراهيم؟ برضو بتقول وماله؟ التعليم راح يفتها بايه بس؟ انا سايبها اليومين دول شويه وبعدين هعرف شغل. والنبي تسيب البنت في حالها بقى. البنت لازم تتجوز لما يجيلها عدل. العدل جه والحمد لله. حد تقدم لها؟ ايوه، شاب كويس ومن عيله طيبه وغني، وبالعربي كده الواد شارينا ومستعد يدفع اللي نقول عليه. انت بتتكلم جد؟ ودي مساله عايزه هزار. كلموني امبارح ووعدتهم بحاجه. ليه؟ هي بنت رميه؟ اوافق من اول زياره؟ لا. عملت طيب؟ وهي مش لازم يكون لها رأي في موضوع زي إيه؟ ده؟ سنية، من امتى البنات يبقى لهم رأي في الموضوع اللي بالشكل ده؟ انا بشوف انك تاخد رأيها، دي هي اللي هتتجوز. انا لما جيت اطلب ايدك حد خد رأيك في حاجة؟ وقتنا كان وقت ودلوقتي وقت تاني. المهم قلت لهم ايه ومين هو العريس ده؟ دي حاجة تخصني انا وحدي ومحدش شريكي فيها، ومحبش انك تتكلمي في الموضوع ده بعد كده. ازاي بقى يا ابراهيم؟ دي بنتي ولازم اعرف عنها كل حاجة. ايه الحكاية؟ وهو في حد يعمل العملة دي في وقتنا ده من غير ما ياخد رأي البنت وموافقتها كمان؟ يا ابراهيم اتطور، ده شيء ما يخالفش لا الشرع ولا الدين. الجواز هو العلاج الوحيد للبنت دي، ومفيش حل غير كده، وانا حوافق. انت حر؟ انا حر؟ طبعا انا حر، انما هي مالها؟ خلي البنت في حالها. أنا متأكد إنها هتفرح بخبر زي ده. هو في بنت ما تتمناش الجواز؟ كل بنت بتتمنى الجواز، بس جواز بالأصول يا إبراهيم. والأصول دي تبقى زي إيه؟ موافقة البنت أولا. يا سنية، البنت لسه صغيرة وما تعرفش اللي يضر من اللي ينفع. مش يمكن تشوف الوقت إن الشاب ده مش عاجبها، ولما تعاشره يعاجبها. يا إبراهيم ما تغلطش نفسك، وإن كنت فاكر إن جواز البنت بالشكل ده هو العلاج تبقى غلطان. ده في مثل بيقول قعدة الخزانة ولا الجوازة الندامة. ده شاب غني ومن عيلة ويقدر يعيشها كويس. يا إبراهيم، هي السعادة بالفلوس ولا السعادة بالغنى؟ دي السعادة بهدوء البال والسر. ما أنت عارف يا إبراهيم، هو أنت صغير. أنا هتصرف وهقدر أقنع البنت، مالكيش أنت دعوة. أمرك. شوفي بقى يا ماما، نجوم السماء اقرب لبابا من اني اوافق على حكايه زي دي. وباباك يا ماما؟ يا ماما اسمحي لي اقول لحضرتك حاجه، بابا ملوش حق ابدا يدي كلمه من غير موافقتي. انت عارفه طبعا يا ماما. يا ماما كل واحد له راي، وكل واحد لازم يتصرف بحريه في حدود مجتمعه. والله يا بنتي انا احترت ومش عارفه اعمل ايه. ازاي بس يرتبط بمعاد وانا ما اعرفش عنه حاجه؟ ده انا يا ماما اللي هتجوز مش بابا. ايه اللي حصل يا بنتي؟ المسألة بسيطة، لما يجي العريس تدخلي و... إيه؟ وعاوزاني أدخل كمان يا ماما؟ ليه بقى؟ المفروض كده. أمال العريس جاي ليه؟ مش جاي عشان يشوفك؟ والله عال معاينة يعني، وطبعا هتكون والدته معاه طبعا عشان تطمن على عروسة ابنها. وإيه رأي حضرتك في الحكاية دي؟ أنا بقول يعني إنك توافقي باباكي وبعدين هتلاقي حل للمسألة يا ماما. وبلاش تنكدي عليه وانت عارفة إنه صاحب عالي. إيه رأيك يا ماما؟ ماما أرجوك أرجوك تسيبيني أفكر، سيبيني أفكر عن إذنك يا ماما. الحقيقة ليلى اليومين دول مش عجباني أبدا. وقابلتيها فين؟ في المدرسة. المدرسة؟ بتعمل إيه؟ بتقدم أوراقها. أما البنت دي حقة بنت في منتهى الذكاء، ذاكرت وخدت الكفاءة وسبقتني بسنة وحتدخل مدرسة علشان تاخد البكالوريا. بس سمعت ان باباها عاوز يجوزها. وسمعت ان في عريس كويس جدا متقدم لها. وايه رأيك انها مش عاوزة تتجوز؟ اصلها غاوية علم. تعرفي عنايات البنت دي ارادتها قوية. عارفة ليلى مجتهدة بس افكارها جريئة جدا. ما هو ده اللي مخوف باباها منها وعايز يخلص منها بالجواز. على العموم ان اتجوزت الشاب اللي جالها ده هتبقى كويسه جدا جدا وهتعيش عيشه جميله. من عيله مين يا ترى؟ من عيله الدراوشه. عيله محترمه جدا وابنهم كويس وله حكايه. حكايه؟ حكايه ايه؟ ويا ترى متعلم؟ لا يا دوبك بيفك الخط ويشوف اطشانهم ويشرف عليها. هو محتاج العلم ليه؟ اما الحكايه التانيه بعدين هقولك عليها. وفكرك يعني ليلى ترضى تتجوز واحد بيفك الخط وهي عندها الكفاءة وعايزة تاخد البكالوريا؟ ما هو غني ده أرادوا أكتر من 100 جنيه في الشهر. هما دول فقراء، دول معروفين في بلدهم زي الشمس. اسمعي ما تيجي نروح نزورها ولا باباها يزعل؟ هيزعل منا ليه؟ قومي قومي. مش معقول، ازاي الكلام ده يا إبراهيم؟ أهو ده اللي أنا بفكر فيه. تصوري إنها هي بنفسها اللي بتوضب البيت وعزمت صاحبتها كمان. ربنا يهدي من عارف. اسمعي يا سنية، أنا مش مصدق الحكاية دي. إزاي تعمل كده بعد المعارضة دي كلها وتوافق وتستعد الاستعداد ده كله؟ مين من أصحابها عزمته؟ درية والبنت الحلوة دي اللي اسمها اسمها إيه؟ ما انتش عارف صاحبة بنتك؟ في بنت حلوة وشقرة تلميذة معاهم في المدرسة اسمها عنايات. ايوة عنايات. يمكن تكون شاورت عقلها وقالت لنفسها تختصر الطريق وخلاص. هي الساعة بقت كام دلوقت؟ قربت على 5، زمانهم جايين. وفين ليلى امار؟ ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى انت فين؟ نعم يا بابا انا هنا، هخلص اللي في ايدي واجي حالا. تعالي بسرعة. حاضر يا بابا. نعم يا بابا. على فكرة أنا وضبت كل حاجة وجهزت كل حاجة، جهزت الأطباق وفناجيل الشاي وكل حاجة. تقدري تقوليلي ليه عزمت عنايات ودرية مع إنها حاجة خاصة جدا؟ دي حاجة ليك أنت. ولا حاجة، أهي زيارة وخلاص. هي دي فيها حاجة تضايق حضرتك يا بابا؟ أبدا. على عموم عزمتهم يشربوا الشاي معايا. معاكي ولا مع الناس اللي جايين؟ يا خبر، وده معقول يا بابا؟ في حد يقعد مع الرجالة؟ لا طبعا. دول جايين علشان يطمنوا عليا ويشاركوني في فرحتي. والله يكتر خيرهم. وهيشرفوا امتى يا ليلى؟ الساعة 5 يا ماما. بس انا يا بابا عايز اسألك حاجة. حضرتك مقتنع بالعريس ده؟ الا مقتنع، ده انا مقتنع جدا جدا. المهم انك هتقدري تعيشي معاه في الريف. ليه لا اعيش؟ ليلى انت جرالك ايه؟ دي حاجة غريبة خالص. ولا غريبة ولا حاجة يا ماما، مدام بابا عاوز كده يبقى خلاص. المهم انه يكون شاب مستقيم جدا، ده عمره ما ساب العزبة، ودي اول مرة يجي فيها القاهرة. ما تعرفيش قد ايه انا مرتاح للناس دول. لولا انك تعرفهم كويس ما كنتش اهتميت بالشكل ده. وناوي يدفع المهر كام؟ دي حاجة لسه ما اتكلمناش فيها. دول ناس مبسوطين. ماما مهر ايه يا ماما؟ هو ده برضو اسمه كلام؟ هي بيعة وشروة؟ ده نسب يا ماما، اسم الله عليك. ربنا يكملك بعقلك يا ليلى يا بنتي. الله، يا ترى مين؟ العريس. اهلا، ازيك يا درية؟ اهلا وسهلا. درية امال فين عنايات؟ لسه ما جتش. مين يا ليلى؟ درية يا ماما. اهلا وسهلا يا درية، اتفضلي. الف مبروك يا عمي. بس انا عايز استأذن حضرتك في حاجة. اتفضلي. مامة عنايات عايزة تيجي النهاردة، ايه رأي حضرتك؟ تتفضل يا بنتي. مامة عنايات تتفضل، بس انا شايف ان المسألة مش طبيعية شوية. في ايه يا عم؟ ولا حاجة، مش عارف ليه انا حاسس ان في تصرفات الليلة في البيت غير طبيعية وما كانتش متوقعة. زي ايه كده يا بابا؟ وانا كمان يا ابراهيم مش عارفة ايه الحكاية. اقولك، الخبر دلوقتي بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. سمحت ولا لا يا عمي؟ في ايه؟ مامة عنايات. تتفضل، وماله؟ هي فين؟ في بيتنا منتظرة. وما جاتش معاكي على طول ليه؟ حبت تستأذن لسبب مهم. لسبب مهم؟ سبب ايه يا درية يا بنتي؟ معرفش. قال لي يا بابا، هو العريس ده اسمه ايه؟ اسمه عاد. بتبص لدرية كده ليه؟ في ايه؟ ابدا يا بابا ابدا، ولا حاجة، مجرد نظرة. طيب بقى عن اذنكم اروح لغاية بيتنا واقول لطنط تيجي. اتفضل يا انت عارفة ليلى وغلاوتها عندي يا ست سنية؟ عارفة وحياتك، ما هي بنتك برضو يا استنفيسة. وانت عارفة ان الجواز اسمه ونصيب؟ عارفة يا اختي، ربنا يتمم بخير. وهو العريس شرف ولا لسه؟ شرف وقعد جوه مع الرجالة. والست والدته ما شرفتش؟ قال انها تعبانة شوية وموافقة على كل حاجة. وليلى رأيها ايه؟ بنت حلال اهي ليلى اهي. خالتك بتقول ايه رأيك في العريس يا ليلى؟ هو انا لسه شفته يا ماما. يعني موافقه على الجواز؟ ست نفيسه، احنا ما صدقنا ان البنت وافقت، لزمه ايه الكلام ده؟ صلي على النبي كده، الحمد لله اللي ربنا هداها. انا ما قلتش حاجه، ربنا يتمم بخير. هو انا جايه ليه؟ مش عشان ابارك ولا ايه يا ليلى؟ ميرسي قوي قوي يا طنط، بس اوعوا تاخرونا، لحسن لازم اكون في البيت الساعه 8. وماله يا ست نفيسه، كتر الف خيرك. طب اسم الله عليها ما جاتش ليه؟ عنايات؟ ايوه، كنت سمعت ان ليلى عزمتها. يمكن تتاخر شويه، والنبي كنت عاوزه اكلم سي ابراهيم. بتقولي ايه؟ ما تخافيش، عاوزه اكلمه كلمتين. فيها حاجه؟ لا ما فيهاش، بس يعني ليه؟ ولا حاجه، عاوزه اقول له مبروك وهنيه. فيها حاجه دي؟ لا ابدا. ابراهيم، يا ابراهيم. ايوه يا سريه. تعال اكلم يا ابراهيم. انا جيت مخصوص ابارك، ولو كان المرحوم جوزي موجود كان جاه بنفسه، انما انت زي اخوه. وعاوزك تشرفنا النهارده الساعه 8 في البيت لامر مهم جدا. ست نفيسه بتقولي ايه؟ ما فيش حاجه، ما انت الاخرى هتشرفي معاه. انا تحت امرك، بس مش عارف ليه عاوزك وخلاص. والست سنيه برضو معاك، ويا ريت ليلى تكون موجوده وتبقى ليله سعيده ان شاء الله. ومستعجله ليه؟ ابدا، بس لازم اروح استعد، وربنا يتمم بخير. عن اذنك. مع الف سلامه. مع السلامه. وانت يا ليلى؟ نعم. مش تدخلي شويه ولا ايه رايك؟ ما تدخلش ليه يا بابا، بس اتفضل انت وانا هدخل بعد شويه. شوفني، احنا ناس محافظين وما عندناش فراء الا بالخناء، وزي ما انت شايف كده. ده كده عظيم جدا يا عمي، هو في احسن من كده؟ والوالده ما جاتش معاك ليه؟ تعبانة شوية، ربنا يشفيها. أظن وقتك مشغول في العزبة طول النهار. آخر تعب، هعمل إيه؟ حضرتك عارف إن ما كانش الواحد ورا الفلاحين محدش منهم يعمل حاجة. وإيه اللي خلاك لحد دلوقتي من غير جواز؟ مش فاضي يا عمي أتجوز، مش فاضي. أتجوز إزاي ورايا المشاكل دي كلها؟ ودلوقتي؟ دلوقتي رتبت كل حاجة وهعمل ترتيبي، البيت له وقت مقدس. وإيه اللي خلاك فكرت ببنتنا؟ عمي يعرف حضرتك كويس وحب انه يخدمني وحوز الشرف الكبير ده. بس احنا لنا تقاليد يمكن تضايقك شوية. زي ايه يعني؟ محافظين جدا ومحدش يطلع على حرمنا، وحرمنا محدش يشوفها ابدا. عز الطلب، وانا عاوز ايه اكتر من كده؟ وعلى فكرة انا كمان احب الست اللي تكون معايا تبقى تحت امري، الكلبة كلمتي والشورة شورتي. ومن ناحية الفلوس الخير كتير والحمد لله. مفهوم مفهوم، لما انده ليلى تشوفها حسب الشرع. اهلا وسهلا. ليلى، يا ليلى. نعم يا بابا. هاتي الشاي يا بنتي. حاضر حاضر يا بابا. اتفضل. اتفضل يا استاذ عادل. ليلى بنتي. اهلا وسهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. اقعدي شويه يا ليلى. ده ده ده ده الاستاذ عادل العريس. عريس؟ ايوه، العريس اللي جاي يطلب ايدك. يطلب ايدي انا؟ ايوه، امال ايه؟ يطلب ايدي ليه يا بابا؟ ليلى، احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ الله، درية، درية تعالي تعالي شوفي صاحبتك. درية روحت من بدري وسبقتنا يا بابا. وبعدين؟ شوف يا بابا، أنا هقول لستك حاجة. أنا برحب بالأستاذ عادل كضيف عزيز شرفنا وأنسنا، إنما الحاجة التانية دي نتكلم فيها بعدين. بعدين ليه؟ بابا مش يمكن أكون ما عجبتهوش، تحرج ليه بس الأستاذ عادل؟ يا بابا اديله فرصة يفكر وبعدين يقول لنا. عن إذنك يا جماعة. الأنسة ليلى دي أطوارها غريبة شوية يا عم. طبعها كده، وانت ايه رأيك؟ حضرتك بتسألني انا؟ اسألها هي. هي منتظرة رأيك انت، وديك سمعت كلامها بودانك. شوف يا عمي، ان كانت فاهمة اني مش كفء لها، لا ده انا كفء وكفء كمان. ليلى ليلى مهذبة جدا ولطيفة واصيلة، وانا مستعد انفذ اللي تقوله لي. انا شايف يا ابني ان لها حق في انك تفكر وبعدين تقرر، وهي فرصة. فرصة؟ فرصة؟ ليه؟ أنا شفتها وخلاص. العيلة مش يمكن يكون لها رأي. العيلة عارفة كل حاجة، اتفقوا على كل حاجة. على كل حال اللي تشوفه. لكن أنت مستعجل ليه؟ أبدا، حكاية شغلاني عاوز أخلص منها وارتاح. والست والدتك مريضة بإيه؟ تعبانة شوية، ما قدرش تيجي معايا. برضو مش واجب إنها تشرفنا ما دمت أنت مستعجل بالشكل ده. خليها تيجي، بس عاوز أعرف رأي الأنسة ليلى قبل ما أمشي. احنا ما عندناش بنات لهم رأي. انا خليتها قدمت لك الشاي عشان يبقى عملنا اللي علينا وخلاص. خلاص يا عادل. انا متشكر جدا يا عمي، انا متشكر. معادنا بكرة ان شاء الله. انا مش قادر افهم انتوا ليه جمعتونا هنا في الساعات. صبرك شوية، انت مستعجلة ليه؟ طب والبنات فين؟ جوه بيتكلموا في حكايات كتيرة. والزبس ابراهيم يجي الليلة هنا ايه؟ يا سلام عليك يا ست سنية، انت مستعجلة ليه؟ ما دلوقتي تعرفي كل حاجة. مناسبة سعيدة يا ستي، عاوزين نجتمع فيها كلنا. فيها حاجة دي؟ لا ابدا. طب وايه اللي مخلينا قاعدين في الاوضة الحر دي؟ ما تقلقيش، دلوقتي نتنقل في الاوضة البحر. ده لازم سبراهيم. دقيقة واحدة. ايه الحكاية؟ الجو كده غريب ومريب، يا ترى في ايه؟ بتكلمي نفسك بتقولي ايه؟ على العموم اللي جه من سبراهيم. امال مين يا اختي؟ اتفضلي اتفضلي معايا على الاوضه الكبيره. تعالي تعالي اتفضلي يا ست سنية. والله ما انا فاهمة حاجة ابدا. يو جاتكوا ايه يا اولاد؟ انتوا قاعدين هنا وسايبيني لوحدي؟ الله. طب ومين الست الهانم دي؟ دي ضيفة عزيزة شرفتنا الليلة. حضرتها مش من مصر؟ اهلا وسهلا. باباك اتأخر كده ليه يا ليلى؟ مش عارفة والنبي يا ماما، على عموم زمانه جاي. ايه رأي حضرتك بقى في العروسة؟ عروسة؟ عروسة مين؟ انا بسأل الهانم على بنتي عنايات، اصلها جاية تخطبها. الف مبروك يا ألف ليلة بيضة. أيوة كده، عشان تبقى الأفراح مع بعض وعقبال درية أخرى إن شاء الله. أيوة كده نجوزهم ونرتاح. وإحنا تعبينكوا في إيه؟ أهو كلام يا بنتي، وإن شاء الله تكون العروسة عجبت. دي عنايات قمر، أمال إيه؟ هو في حد في جمالها ولا في عقلها ولا تربيتها؟ كتر خيرك، ما هي زي بنتك تمام. واسم الله عليه العريس بيشتغل إيه؟ من ذوي الأملاك. من ذوي الأملاك؟ غريبة. غريبة ليه يا ست سنية؟ العريس اللي جه لليلى بنتي برضو من ذوي الأملاك. ربنا يتمم بخير. ومين عارف أنا حيجي لي عريس جنسه إيه كمان؟ المهم إن السر نعرفه إحنا وبس. جرى إيه يا استنفيسة؟ العروسة فين؟ جاي حالا، مش بس لما يجي إبراهيم. إيه البركة فيكي يا أختي، مش يمكن إبراهيم يتأخر ولا تجيله حاجة تعطله؟ اندهي عليها خلينا نفرح. يا عنايات عنايات. حاضر يا ماما. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، إلهي ربنا يحرسك من العين يا عنايات يا بنت نفيسة. اتفضلي القهوة يا هان. متشكرين، كتر خيركم. اسم الله عليها العروسة. أيوة يا ست هانم. تعالي جنبي، تعالي لما بوسك يا مرات ابني. تعالي قربي لها يا عنايات. الله. ربنا يتمم بخير. قربي تعالي. والنبي ده أنا النهاردة في منتهى السعادة، بنتي وبنت نفيسة حبيبتي. عقبالك يا درية يا رب. يا رب يا ماما. خير لما اشوف مين. الو الو. ايوه ليه؟ طيب موجودين هنا، كان نفسي تشرفنا. امرك يا فندم. مع السلامه. إبراهيم بيعتذر عشان مشغول في حاجة. أنا مش قلت له ما يتأخرش. أنستينا يا هانم. الله يأنسك. والنبي حارسها بتروح المدرسة؟ أمال عندها كفاءة ومستمرة في التعليم، والعريس اسم الله عليه متعلم لحد فين؟ ما أنت عارفة ولاد الزواج ابننا، والله ما أنا عارفة تعلم لحد فين. وده بيتعلم ليه؟ عنده أرضه وفلوسه ومش محتاج لوظيفة ولا الحاجة زي كده. بس إياك هو يقدر يشرف على أطيانه. ورأي حضرتك في العروسة إيه يا طنط؟ أمر، اللهم صلي على النبي. واسم النبي حرصه العريس إيه؟ اسم النبي حرصه عادل، شاب زي عود الزاي. عادل؟ عادل؟ ماما، الحكاية تاني يا ماما؟ لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا. شوفي بقى يا ماما، كفاية قوي اللي حصل وكفاية اللي فات. أنا دلوقتي مصممة أني لازم أكمل تعليمي بأي وسيلة وبأي شكل وبأي أسلوب. والله يا بنتي أنت تعبتيني خالص، أنت من ناحية وباباكي من ناحية تانية. والله أنا احترت. يا ماما، يا ماما أرجوك تفهميني، بابا كل همه أن أبقى زوجة وست بيت وخلف أولاد وعيش بين أربع حيطان وبس، مش هو ده المطلوب؟ لكن لا، مش ممكن يا ماما أبقى كده. أنا مش ممكن أوافق على كده. أنا واحدة عاوزة أتعلم، عاوزة أأدي رسالتي للمجتمع. أمرك يا ليلى، بس يعني أنا شايفة باباكي تعبان اليومين دول وعاوز يفرح بيكي قبل ما يموت. ماما، مش هو ده اللي كان عاوز يفرح لي بالعريس إياه؟ فاكرة يا ماما؟ فاكرة العريس اللي اسمه عادل اللي جاي يخطبني وفي نفس الوقت كذب علينا ومامته كانت في بيت عنايات بتخطبها؟ انت فاكرة الحادثة دي؟ ايوه فاكرة يا بنتي، ده كان يوم. خلاص يا ماما، سيبينا من الموضوع ده. لكن قوليلي، بابا عمل ايه مع الدكتور؟ والله يا بنتي كتب له شوية ادوية، بس انا خايفة عليه اليومين دول يا ليلى. ده ما بينيمنيش ابدا، طول الليل سهرانة جنبه. والله يا ماما انا حاسة بيكي بالليل. يا رب اشفيه يا رب، وان شاء الله تكوني دلوقتي مرتاحة. من ناحية ايه يعني؟ دراستك وجمعيتك ورسالتك يعني. يا سلام يا ماما، ما تعرفيش قد ايه انا مرتاحة دلوقتي. وده اللي انا عاوزاه يا بنتي. انما اشمعنى يعني دلوقتي؟ لان حضرتك بدأت تفكري فيا التفكير السليم، بتفكري في دراستي، في جمعيتي، في الرسالة بتاعتي، وعرفتي يا ماما ان هم دول الحاجات اللي انا عايشة علشانهم. ربنا يوفقك يا بنتي. بس خلي بالك من باباكي وابقي طوعية ليلى. طبعا يا ماما، حضرتك شايفة اني بطوعه لغاية ما اخليه امام الامر الواقع واخليه يتأكد ان انا كنت على حق. ايوه، وهو من ساعة العريس يا بيقول عليكي ان نظرك بعيد. لو لسه، بكرة هخليه ان شاء الله يؤمن برسالة المرأة ويعرف انها تمام زي الراجل في الحقوق وفي الواجبات. ربنا يهدي يا بنتي. وناوية بقى تعملي ايه بعد ما تخلصي الثانوي؟ اقولك يا ماما، ان شاء الله هدخل الجامعة، وان شاء الله عاوزة ادخل كلية الحقوق. اشمعنى الحقوق يعني؟ علشان اتعلم القانون كويس واقدر ادافع عن وطني وعن رسالة المرأة وابقى واحدة تنفع المجتمع في مجالات كتير. مش هقعد في البيت اطبخ واغسل وانظف واربي الاولاد زي حضرتك. لا لا لا، ده انا مامتك. قولوا لي ما كنتيش بقيتي بالشكل ده. ياما دفعت عنك يا ليلى، وياما اتكلمت مع باباكي. طبعا يا ماما، طبعا ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ماما، يا رب دايما اشوفك منوره كده. بس نفسي يا ليلى افرح بيكي واشوفك منوره في بيتك انت. كل شيء بأمان يا ماما، وأرجوك حكاية الجواز دي سيبيها دلوقتي. إن كان علي أنا أبدا، والنبي إن كنت بسكت واسمع كلامك بس عشان ما زعلكيش. بس لو أقدر أعرف اللي في دماغك كنت أرتاح يا ليلى، إنما يا خسارة مفيش فايدة. والله يا ماما بكرة تفخري إن ليكي بنت زي. أنا بعمل عمل جليل جليل جدا. ده أنا من دلوقتي يا ليلى فخورة بيكي. ربنا يخليك يا ماما. تقدري تقوليلي، لما أنت كنت عارفة حكاية العريس ده وافقتي باباكي ليه مع انك كنت معارضة في الاول؟ يا ماما انا وافقت بابا علشان كان مريض، ولولا كده ما كنتش دخلت بالشاي ابدا. وعلى كل حال انا مشيت اللي انا عايزاه. ولما هو جه يخطبك ليه بعت مامته تخطب عنايات؟ علشان اوري بابا نوع من الرجالة. تصوري يا ماما كل همه ايه؟ انه عاوز يتجوز وبس، لكن مين اللي هيتجوزها مش مهم، وأنا لا يمكن أوافق على كده أبدا. تصوري يا ماما واحد بدأ حياته الاجتماعية بكذبة، يبقى قطعا راجل ما عندوش ضمير، راجل ملوش أمان. إزاي؟ هو مش قال إن مامته مريضة ومش راح تقدر تيجي؟ أيوه، وحضرتك شفتي مامته بعينك لما كانت عند عناية. طب وليه ما راحتش في يوم تاني؟ هيسافر مرتين؟ طبعا لا، أهو جه من البلد وحب يخلص مأمورية، وإن ما عجبتوش دي يبقى في واحدة احتياطي. وهو الواحد لما يعمل حسابه ويحتاط يبقى عيب يا ليلى؟ أبدا يا ماما، ده كويس جدا، بس ما يكذبش. لك حق، كلامك ده كلام جد. ده انت بقيتي واعيه اهو يا ليلى. اياك تفضلي واعيه كده على طول. وليه لا؟ ساعات البنات كده لما تعجبهم حاجه ما يدققوش بالشكل ده. مش فاهمه يا ماما. هقولك، يعني ان عجب البنت شاب بتتساهل في طلباتها وبتعتمد على ان حبها له يصلح كل حاجه في حياته. لا لا يا ماما، ده وهم. الاعجاب شيء والحب شيء تاني. جاتك ايه يا بنت؟ انت هتديني درس في الحب والاعجاب ولا ايه؟ الحاجات دي انا نسيتهم من زمان. هما مش بيقولوا اطلب العلم من المهد الى اللحد؟ مش فاهمه يا ليلى. يعني الواحد طول ما هو عايش بيتعلم يا ماما. وماله؟ وانا بقول اطلب الحب من المهد الى اللحد. لا ده انت بقيتي حاجه كبيره قوي. بفضلك يا ماما. بقى معقول واحده في سني ده تطلب الحب يا ليلى؟ طبعا يا ماما، الحب ده شيء ضروري، ضروري جدا للحياة. صباح الخير، انت جاية لوحدك النهاردة يا ليلى؟ الحقيقة انا اتأخرت شوية، اصلي كنت سهران. مذاكرة طبعا. تقريبا. اسمع يا عصام، من فضلك عاوز اتكلم معاك في مسألة هامة. مسألة هامة؟ أيوة، مسألة هامة كلمتني فيها درية. طيب ما نتكلم فيها دلوقتي؟ لا لا لا، دلوقتي ما عنديش وقت، عن إذنك. وأنا ما انتش عاوزاني في حاجة؟ أنا عاوز عصام. عن إذنك. شفت يا عم، بتقول عاوز عصام. يا ترى عاوزة تقول إيه؟ هتقول إيه غير الحب والإعجاب؟ ألف مبروك يا عم، عن إذنك إلى المحاضرة. شد حيلك يا ابراهيم. ما خلاص يا سميه، البركه فيك. ما تقولش كده يا ابراهيم، انت بخير وهي شده وتفوت. شده، ارحمني يا رب. سلامتك. عاوز ليلى. موجوده يا ابراهيم. ليلى ليلى. نعم يا ماما. تعالي تعالي جنبي يا بنتي. حاضر يا بابا. اقعدي. عاملة ايه دلوقت؟ بفضل دعواتك انت يا بابا نجحت، وبتدرب دلوقتي في المحاكم. عاوز اقول لك يا بنتي اني معجب بيكي جدا بابا، وما كنتش متصور انك هتوصلي للدرجة دي. بابا الفضل ليك انت يا بابا، شد حيلك. الشد على الله. سامحيني يا ليلى. بابا إن كنت زعلتك ولا اعترضت طريقة تعليمك شوية. يا خبر يا بابا، ده أنا بنتك وربنا يشفيك ليا ويخليك. ده أنت اللي تسامحني يا بابا، وعاوزك تطمن عليا وتكون راضي عني. أنا يا سلام، ده أنا راضي راضي عليك جدا وآسف جدا. إن شاء الله حضرتك تكون دلوقتي متأكد إني ماشية في طريق الصح يا بابا. إلا صح، ده صح ونص. ربنا يكملك بعقلك ويحقق أملك. بابا خلي بالك من مامتك. حاضر. مامتك بتحبك يا ليلى. وبعدين يا ابراهيم في الكلام ده بقى؟ يا سنية انا عاوز اخلص ذمتي. ليلى انا تعبت كتير وانا اسف، تقاليدنا يا بنتي وعادتنا. بابا وجهلي أنا. لا يا بابا، لا يا بابا، ما تقولش كده يا بابا، ما تقولش كده. مايا مايا إبراهيم. بابا إبراهيم. بابا إبراهيم. شد حيلك يا سمير، وبعدين بقى. والنبي يا اختي، من يوم المرحوم ما ربنا افتكره وانا حاسه اني مش عايشه. الله يرحمك يا ابراهيم ويحسن اليك. كلنا هنموت، المهم دلوقتي تخلي بالك من صحتك عشان خاطر بنتك الوحيده. بنتي ربنا يخليها ويطرح البركه فيها، ربنا يهديها ويعدل لها هي وبنتي. هم راضيين يا اختي، الله يكون في عونهم. هم فاضيين من الكلية للمحكمة، وهم هيفضلوا على كده ولا ايه؟ انا عاوز افرح بالبنت قبل ما اموت. مش كفاية ابوها مات من غير ما يفرح بيها؟ كل شيء بأوان يا سنية، ابقي اسألي. ان شاء الله يا اختي. وزي عن عهد اهر اخرى في الدوامة وربنا معاهم، ابقي اسألي عن اذنك. مع الف سلام. لا يا عصام، انت ما انتش فاهم قصدي. مش فاهم ازاي؟ انا كنت معاك صريح جدا وقلتلك على كل حاجة. وانا قلتلك بصراحة، مع احترامي لشعورك ده، انا زي ما شرحتلك تمام، انا احترمك كزميل، انما حاجة تانية تكرش. انت متأكدة من كلامك ده؟ جدا يا عصام. وعارفة نتيجة رفضك ده هتكون ايه؟ يا عصام انا بحب الصراحة، ليه عاوزني اخدعك ولا غشك؟ احنا زملاء، وتأكد اننا هنفضل طول العمر زملاء، احسن الف مرة من علاقة الزواج. مش ممكن يا ليلى، انا حبيتك وفضلت ساكت لاخر سنة. عصام يا عصام، انا اسفة، ولازم تعرف ان الحب من جانب واحد ما ينفعش. معنى كده ان هفضل طول عمري من غير جواز؟ لا يا عصام، بكرة تقابل الانسانة اللي تتجاوب معاك وتحبك وتحبها، وان شاء الله تبقوا سعداء مع بعض. بكره افكرك. مش ممكن، مش ممكن ابدا، لان انت الحلم الجميل اللي كنت عايش عليه. اديك صحيت من الحلم ده، فكر بقى بعقلك، مجرد من اي عاطفه هتلاقي كلامي صح. امرك يا ليلى، واتمنى لك التوفيق. بس انا ليا سؤال. اتفضل يا عصام. يعني ولو فيها قلة ذوق، انت مشغولة بحد؟ لا ابدا، انا مفيش حاجة شغلاني غير دراستي ورسالتي وبس. اسف اللي قلت لك كده. لا ابدا، انا كنت عايز اعرف سبب رفضك ليا ايه. يا عصام يا عصام، ارجوك تصدقني، مفيش حاجة غير اللي قلت لك عليه. خلاص يا ليلى، انا وانتي زملاء وبس. ومش ممكن، حقدر أنساك طول العمر. متشكرة، متشكرة أوي يا عصام. عن إذنك. على فين؟ ما أنت عارف إن رايح المحكمة النهاردة، عندي تدريب فيها. وإنت رايح فين أمال؟ المحكمة برضه. أنت جرالك إيه يا ليلى؟ في إيه يا درية؟ من ساعة ما دخلنا المحكمة ولقينا الشاب ده بيترافع وعينيكي ما نزلتش عنه. الحقيقة يا درية، دفاعه عجبني جدا، وطريقته وأسلوبه. أيوة، بس ده كله ما استحقش إنك تبقي مش علاء عينيك عليه طول مدة مرافعته بالشكل ده. ما عرفش ليه شدني الشاب ده. إيه؟ شدني جدا. شدك؟ إزاي بقى؟ فهميني. ما عرفش، طريقته يا درية، طريقته مدهشة، حركاته في الدفاع. أما حتة محامي ليلى، اسم الله على عقلك، قوليلي هنا حكايتك ايه؟ الحقيقة انه محامي ممتاز، بس مش بالشكل ده. هو اسمه ايه؟ معرفش، انما نقدر نعرف اسمه. قوليلي عايزة اسمه ليه؟ ابدا يا درية، زميل، ويهمني اعرف اسمه واعرفه واعرف مكتبه فين كمان. ده أنا لو بقيت زيه كده ياه. ليلى بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول مرة بشوفك فيها تعملي كده وتتكلمي عن شاب بالشكل ده. المهم دلوقتي اسمه وعنوانه والقضايا اللي هو بيترافع فيها. أنت عايزة تتلمسي على إيديه ولا إيه؟ ليه لا؟ طيب مش نروح بقى، المحكمة فضيت. يلا بينا. ليلى قولي لي يا بنتي. نعم يا ماما. في حاجة مضايقاكي؟ أبدا أبدا يا ماما. أمال إيه اللي جرالك؟ دي أحوالك اتغيرت، وحتى طريقة كلامك اتغيرت، ونظام أكلك اتغير، وحكايتك بقت حكاية. قولي لي يا حبيبتي، ده أنا أمك، في حاجة مزعلاكي ولا حاجة ناقصاكي؟ أبدا وحياتك يا ماما، بس ساعات أبقى متضايقة شوية. ده أنا أمك يا حبيبتي وعارفة كل حاجة عنك. قولي لي يا بنتي، ريحيني إلهي يريح قلبك، حصل حاجة في حياتك؟ قولي لي يا ليلى. ماما يا ماما ما فيش حاجة، صدقيني ما فيش حاجة، بس دماغي بتوجعني وعاوز أرتاح. هو أخباره إيه؟ ما انت اللي عارفه كل حاجه، ده انا اللي عاوز اسالك عليه يا دريه. انا عرفت مكتبه وعنوانه. فين؟ قولي لي بسرعه. إيه؟ يا دريه مالك فرحت كده ليه؟ قولي بس. قولي لي انت قصدك ايه؟ تكونيش عايزه تتجوزيه؟ قولي لي عنوانه ومكتبه وتليفونه ان امكن. كل ده له ثمن، ايه رايك؟ انا تحت امرك يا دريه، بس اديني تليفونه. تليفونه كفايه. طيب ما تيجي بكره المحكمه، عنده قضيه هناك. ايه المحكمه اللي احنا بنروحها؟ طب وعرفت ان عنده قضيه منين؟ من الموكلين. ده انت واخده بالك منه بشكل يخوف على فكره. ده كله بس علشان خاطر عيونك. اتفضلي يا ستي، ادي تليفونه اهو. بس إيه؟ بس قولي لي انت هكلميه؟ ليه لا؟ انا خايفه عليك يا ليلى. من ايه؟ من المحامي. هو اسمه ايه يا دريه؟ فؤاد. فؤاد، يا سلام، الاستاذ فؤاد المحامي. ليلى فوقي لنفسك شويه، استريحتي؟ طبعا طبعا يا درية، معادنا بكرة في المحكمة إن شاء الله. يا بنتي الساعة بقت 2 وانت لسه قاعدة صحية، في ايه؟ قوليلي يا ليلى، انت ما كنتيش كده؟ اعصابي تعبانة شوية يا ماما. ده انت من ساعة ما بقيتي تروحي المحاكم وانت مش ولا بد. معلش يا ماما، اصلا انا تعبانة شوية. يا بنتي انت قايلالي صحيكي بدري عشان عندك محكمة. أقوم أنام واصحى ألاقيكي لسه صحية. أنا أسفة أوي يا ماما، على العموم أنا حقوم أنام أهو. اتفضلي أنت كمان. عاوزة أقولك كلمتين قبل ما أروح أنام يا ليلى. نعم. اسمعي يا بنتي، إن كان حد شغلك قوليلي، ده أنا أمك يا ليلى. شغلني إزاي يعني؟ لا لا لا أبدا يا ماما، ما أنت عارفة يا بنتي، ده أنت بشر ولازم يصادفك في الحياة الإنسان اللي تشعري ناحيته بعطفة. أنا مش أمك حبيبتي، قوليلي يا ليلى. الحقيقة يا ماما أنا بفكر في حاجة. مش قلتلك؟ قوليلي يا بنتي، في حد من زملائك يعني؟ أبدا أبدا يا ماما، أنا فعلا شفت واحد محامي وعجبني قوي المرافعة بتاعته وطريقته في الدفاع، كان مدهش يا ماما مدهش. وعجبك إيه تاني؟ اللي لفت نظري له دفاعه وأسلوبه وطريقته في الكلام، قوة إيمانه بالقضية اللي كان بيترافع عنها. وإيه كمان؟ مش عارفة بقى يا ماما، مش عارفة. فكري يا بنتي بعقل وتدبري، ما تتسرعيش، أحسن دي مسألة دقيقة ولها عواقب مش كويسة. ربنا يستر. ألو ألو، وبعدين بقى مين حضرتك؟ أنت اللي كنت بتتكلمي دلوقت؟ أمال أنت مين؟ حضرتك مين؟ واحنا فاضيين للمعاكسات؟ لا، لما اخلص فحص ملفات حابب اقول لك. ها؟ حاضر يا فندم. يا ليلى تعبت كفايه، هو في وادي وانت في وادي. انت عارفاني لما اصمم على حاجه لازم انفذها. كان غيرك اشطر، احسن لك ما تفكريش في الموضوع ده خالص. اذا كان في واحده كلمته في التليفون وقفل السكه في وشها. تمام زي ما عمل معايا. ايه ده، انت كلمتيه امتى وقال لك ايه؟ الله، دريه جرالك ايه ومالك بتسألي عليه بلهفة كده؟ تكونيش انت رخرة حط عينك عليه. في الحقيقة هو يستحق، إنما ده مش ممكن أبدا. ما فيش حاجة اسمها مش ممكن أبدا، أنا وهو والزمن طويل هنشوف. بس ده من النوع المشغول بعمله ومش ممكن يفكر في حاجة زي ما انت متصورة. أنا فاهمة، ويمكن ده سر نجاحه. وعلشان هو متفرغ لعمله تلاقيه مهتم بيه كمان. اسمعي، أنا عملت حكاية تانية ما عرفش هتكون نتيجتها إيه. عارفة عملت إيه؟ بعت له جواب. إيه؟ وقلت له فيه لا لا لا لا, لا, لا, لا. أبدا. شرحت له فيه موقف واحد، وهو إني معجبة بيه وبس. ما فيش غير كده. حيكون مصيره سلة المهملة. يا درية، أنا معجبة بالشاب ده جدا، ولازم أحقق الأمال اللي أنا وإنتي وغيرنا بنعمل على تحقيقها. لما نشوف هي المرة دي بقى اللي حيكون فيها الامتحان صعب. يا شيخة، لا صعب ولا حاجة، إنتي عارفاني وحتشوفي. بس أنا خايفة عليك من الحكاية دي، لا تشغلك عن دراستك. دي تكملة لدراستي يا عبيطة. حتشوفي، هنجح في الليسانس وفي الحاجة دي كمان. يا ليلى، النوبادي مش زي كل نوبة. على العموم انتظري مني تليفون، وتليفون بمعاد. يلا يا درية، حضري نفسك له من دلوقتي. وانا على استعداد. درية، انت هتمر معايا بتجربة النهاردة، انما تجربة مهمة، مهمة جدا. النهاردة النهاردة؟ النهاردة بكرة، على العموم هنبتديها من النهاردة ومن دلوقتي حالا. تسمحي تقوليلي انت واخداني ورايحة على فين ودلوقتي في العمارة الكبيرة دي؟ مكتب الأستاذ فؤاد. وهو ده وقت مكاتب؟ ده وقت محاكم. تحريات الخاصة قالت له ان هيجي المكتب الظهر. ورايحة له ليه كده؟ هتعرفي كل حاجة دلوقتي، دقيقة واحدة. اهو المكتب اهو. قولي من فضلك يا فندم، الأستاذ موجود؟ الأستاذ يمكن يتأخر شوية في محكمة النقض. طيب ننتظره هنا لحد ما يجي؟ اتفضلوا في أوضة الانتظار. لا لا لا، لو سمحت احنا هننتظره هنا، بس كوباية مية من فضلك. أطلب لحضراتكم نمناتة بالتلج؟ لا لا لا، متشكرين، عايزين مية. حاضر، لحظة واحدة. دماغي دماغي حتنفجر. تصوري يا درية، أنا اللي طول عمري أكره أروح الكوافير من الدوشة بتاعت السشوار. أوف ياي. لكن ما قلتليش، مش تقوليلي إيه رأيك في التسريحة دي؟ تقدر أنت تقوليلي السر في أنك النهاردة عاملة في نفسك العمايل دي كلها؟ بمناسبة الزيارة دي يا دري، ولا يعني الزيارة دي ما تستحقش؟ ما تستحقش إزاي؟ دي تستحق وتستحق كمان. بس تقدر تقوليلي أنت جاية هنا ليه؟ علشان أتجوز. تتجوزيه؟ انت بتتكلمي جد؟ طبعا، ومن امتى انا بتكلم غير الجد؟ مدهش، ازاي ليلى تجيلك الشجاعه وتيجي لحد هنا علشان تتجوزي راجل لا شافك قبل كده ولا يعرف اسمك ولا يعرف عنك حاجه ابدا؟ لا انت لازم اتجننتي. عن اذنك درية. اقصى عليك يا درية، راحه فين كده؟ عاوزه تسيبيني لوحدي؟ ضروري اتجننتي، مين يقول كده ومين يصدق الكلام ده؟ على العموم انت حره في تصرفاتك، انا ماشيه ارفوها. درية اسمعيني اسمعيني بس، استني شويه، استني لحد ما اوضح لك المساله بالظبط. يا نهار زي بعضه، انا انتظر علشان تقابلي واحد وتعرضي عليه انك تتجوزيه؟ دي ما حصلتش ابدا، والاتهى من كده انك ما تعرفيهوش. يا درية انت عارفه كويس ان انا اعرفه، وعرفت منه كل حاجه، وتاكدت باني انا الوحيده اللي تصلح لزوجه. يا سلام، وهو الراجل الوحيد اللي يصلح لزوج. انا واثقه ان ما فيش واحده تقدر تساعده زي. تاكد يا درية. كل ده برضو ما يبررش العمل اللي انت عايزه تعمليه ده. درية الله ارجوكي تفهميني، مفيش طريقه عندي غير كده. انا عاوزه اتجوز الراجل ده، ولازم اتجوزه بصراحه. انا اريد هذا الرجل. ما تنسيش انك انسه. انا عارفه ان انا انسه، وطبعا الانسه او المراه ما عندهاش اراده، ولازم هي اللي تنتظر الراجل. ليه؟ تقدري تقوليلي ليه؟ وكمان ما يصحش انها تتحرك الا باذن. ليه؟ تقدري تقوليلي علشان ايه؟ تعرف احنا عاملين زي ايه يا درية؟ زي الطير اللي ملوش عمل الا الانتظار. وانتظار مين؟ انتظار الصياد. وهي دي مشكلة المرأة بكل اسف. لكن لا، لازم يكون للمرأة النهاردة ارادة. احنا بنطالب بايه يا درية؟ مش بنطالب بحقوقنا في المجتمع وفي السياسة وفي مساواتنا بالرجال؟ مش هي دي مطالبنا؟ تمام. طب تقدري تقوليلي ازاي بننادي بكل ده واحنا ما عندناش الجرأة علشان نقابل الراجل ونقول له عاوزينك شريك حياتنا، زي ما هو بيقول بالظبط؟ عايزك شريكة ليا. أيوة بس مش للدرجات دي يا ليلى. أرجوك تفهميني يا درية، إيه المانع في كده؟ الحياة يمنعنا. الحياة عجيبة، هو في واحدة ست تقدر تعرض عليه الجواز وتعرض نفسها للرفض وتقدر تتحمل كده؟ الله، زي ما بيتحمل الراجل تمام. هو بيتحمل علشان الراجل. ليك حق تقولي كده، علشان يعني هو مارس الحكاية دي وتعود عليها ولقى في نفسه الشجاعة في تصرفات. لكن احنا هنفضل لحد امتى تحت رحمة الرجالة يا درية؟ ليه ما نكونش زيهم في تصرفاتنا، في شجاعتنا، في مطالبنا ومسؤولياتنا؟ هنفضل لحد امتى ألعوبة في ايده؟ لا لا يا درية، خلاص أنا الأوان دلوقتي اننا نطالب بحقوقنا، نرغمه انه يقول لنا ايوة او لا، زي الأنسة تمام. الأنسة لما ييجوا يخطبوها وتتمتع هي بمنظره وهو يجيب في حياء وخيال، مش كده؟ كفايه ليلى، كفايه وحياتك. انت بتضحكي، انت بتضحكي، ليك حق، اصلك ما انتش عارفه احنا اقوياء قد ايه. انا مش عارفه ازاي بتفكري التفكير ده. انت مندهشه من تفكيري ده ليه؟ هي ستنا خديجه رضي الله عنها مش عرضت نفسها على سيدنا محمد قبل ما يكون نبي، وقالت له انها معجبه باخلاقه وبامانته وبرسالته، وهل يقبلها زوجة أم لا؟ غريبة، عملي كده؟ لا، أنت يظهر ما بتقريش تاريخ، دي حاجة مكتوبة يا أنسة في كل السير. الراجل ده بجيبش المية ليه؟ أنا رايحة أشوف المية يا ست. تسمح، تسمح من فضلك؟ أيوة فهمت. من فضلك أنا طلبت من البوفيه كوباية مية. حاضر يا ست هاني. قولي من فضلك. نعم. هو الأستاذ هيتأخر؟ يتأخر إزاي يا هاني؟ دول كلهم منتظرين. هو بيشتغل تملي بعد الظهر كده؟ يخلص المحكمة ويجي المكتب على طول ويفضل كده لحد نص الليل. يا خبر. وهو كده استهان عن اذنك اما اجيب لك الميه. ايه صوت الاسانسير، الاستاذ لازم يوصل. ومين هنا كمان؟ في انسيتين قاعدين منتظرين حضرتك من الصبح. مالوش عايزين ايه؟ ابدا، ده انا قلت لهم حضرتك راح تتاخر شويه. قعدوا برضو من ساعتها. طيب استنى شويه. حاضر، عن اذن حضرتك. الميه استهان. متشكره. هو الاستاذ شرف؟ ايوه يا هاني. قولي لي يا ليلى، انت واثقه من النتيجه دي ولا ايه؟ 60%. بس ده انت جريئه بشكل. السمع ده باين علي جاي. انا ماشي على اذنك. دريه تمشي ازاي؟ تشجعي. اسمح لي يا فندم اقدم لك صديقتي الانسه دريه. ليا الشرف. متاسفين اذا كنا ازعجنا حضرتك شويه. بالعكس انا سعيد. تشربوا ايه؟ نشرب ليمون. حاضر. طبعا حضرتك عاوز تعرف احنا جايين هنا ليه؟ المسألة في غاية البساطة. اسمح لي حضرتك استأذن علشان عايز اشتري شوية حاجات قبل المحلات ما تقفل. ارجوك يا ليلى. انا كنت منتظر انها هتهرب بالشكل ده. وتهرب ليه؟ لسبب بعدين اقول لك عليه. ودلوقتي قبل كل شيء اسمحي لي اقدم لك نفسي. لا ملوش لزوم، انا اعرفك كويس. قول انك انت اللي عاوز تعرف انا مين، مش ده قصدك؟ انا فعلا لو كنت مطرحك كنت اندهشت، ازاي واحدة تيجي المكتب بالجرأة دي وانت ما تعرفهاش؟ ازاي ما عرفكيش؟ انتي اسمك ليلى مش كده؟ يا سلام. يا سلام على الذكاء، بسرعة عرفت الاسم من صديقتي وهي ماشية. فعلا انا اعرف انك نبيه جدا واعرفك كويس قوي من زمان. تعرفيني من زمان؟ ايوه اعرفك، وشفتك كتير وانت بتترافع في قضايا كتير. وعلشان كده جيت لك زي ما اكون جايه لوحده صاحبتي. دي اول مره بسمع فيها كلام جميل بالشكل ده من زواري. متشكره. يا سلام لو كان كل موكل يكلمني بالشكل ده، تبقى حاجه كويسه قوي. مفيش حد من زوارك بيكلمك بالشكل ده؟ مع الاسف لا، وهم كمان مش زي حضرتك. وتاكد كمان ان قضاياهم غير قضيتي. طبعا طبعا، ثقي ان قضيتك ههتم بيها جدا. هي قضيه مدنيه. مدنيه. ويمكن تنقلب وتبقى جنائية. انت فيها طبعا المجني عليك. اشكرك على حسن ظنك بي. عجيبة، الوجه المشرق ده. صبرك شوي، انا ما ارتكبتش جريمة ولا حاجة الحمد لله. طيب من فضلك اشرحي لي القضية عشان اطمن. طبعا هشرحها لك ان تم الاتفاق وديا بالحسنى. وإلا حمسك في زمارة رقبة المدعي عليه. ايوه وكمان هو فين المدعي عليه؟ ايه انت شايف كده؟ على العموم انت احسن واحد يعرف في الحاجات دي. انا غلطان. انت ما تطليش ضوافرك بسبب رخيصة من دم الشخص ده. لا لا لا لا، من فضلك ارجوك ما تهنش الشخص ده، دي النقطة من دمه تمنها غالي، غالي جدا، وعندي أنا بالذات أغلى من الدنيا كلها. عجيبة، دي أول مرة أشوف فيها العطف الرقيق بين المدعي على مدعي عليه في قضية. وأكتر من العطف، ده أنا أحمل له كل تقدير وكل محبة وإعجاب. والعلاقة بينكم؟ مفيش علاقة على الإطلاق. والنزاع؟ مفيش نزاع. تبقى قضية إيه دي اللي مفيهاش نزاع بين الخصمين ومفيش علاقة بين الطرفين؟ ما تتعبش نفسك في النوع الجديد ده من القضايا. بالتأكيد. وأوضح لك المسألة أكتر، مفيش مانع إن أقول لك إن المسألة تتلخص في إن الطرف الأول عاوز يبيع للطرف التاني. آه، يبقى عقد بيع تقريبا. عقار ولا منقول؟ لا عقار ولا منقول. الله، يبقى إيه هو؟ يبقى شيء معروض للبيع، يبقى حقوق. يمكن، إنما مش مجرد حقوق وبس. دي حاجة أكتر من كده. والله ده كل اللي يمكن إنه يتباع أو يشترى. حياة الإنسان، الطرف الأول عاوز يبيع حياته بتمن رخيص جدا للطرف التاني. بتقولي إيه؟ بقول إنها حاجة طبيعية جدا. حياتي مش ملكي؟ طبعا. تبقى زي أي شيء مملوك يمكن التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الإعارة. اسمعي يا أنسة ليلى. اسمعي يا أنسة ليلى. اتفضل. أنا شايف كده إن عقليتك تقدر تحرجني في عملي، فأرجوك إنك تكوني رفيقة بيا شوية، ومن فضلك كمان تبعديني عن منطقة التشريع والقانون في الحاجات اللي زي دي، علشان أنا شايف إنها مسألة أرفع من أجواء الفقه والعلم والقضاء. أنتي عايزة تبيعي حياتك للشخص ده، وده منتهى الكرم طبعا، وكل اللي يهمني أنا معرفة رأي الشخص ده. وده يهمني أنا كمان. وما عرضتيش عليه الأمر ده؟ عاوزة أخد رأيك في كده. تقدري توصفي لي الشخص ده؟ شاب في منتهى النبل والأخلاق والرجولة واتساع الأفق. الراجل ده بيعجبني في كل شيء، حتى في آرائه الاجتماعية، وهي دي الصورة المثالية للزوج اللي أنا عاوزاه. ورأيه هو إيه في موقفك منه؟ قلت لك إنه ما يعرفنيش، ما يعرفش حاجة عني أبدا ولا عن شعوري له. أما عبيد، إزاي ما شعورش كده؟ أنت بتضحكي؟ إذا فرد وقابلت الراجل ده تقول له إيه؟ الأحسن إنك تقولي لي هعمل له إيه؟ واحد زي ده الكلام ما يجديش معاه. لا لا لا، من فضلك أرجوك ما تتحملش عليه بالشكل ده، ده معذور. معذور؟ أمرك غريب قوي، إزاي بتدافي عنه بالشكل ده؟ ده واجبي أنا، أنا عاوز أوهب له حياتي كلها. لعنة الله عليه. من فضلك ما تقولش عليه كده. أيوة، طيب أنا جاي. دقيقة واحدة، تسمحي لي دقيقة واحدة احسن، في واحدة عايزني في الأوضة التانية. اتفضل. هو جاي حالا. إيه ده؟ معاده فات عليا أكتر من نص ساعة وهو ما عودنيش كده. مشغول في قضية مهمة، أنا كلمته. قضية إيه دي؟ أهو الأستاذ حضر، عن إذنكم. اتأخرت عليك يا أنسة، مش كده؟ لا لا لا أبدا. طيب نرجع للقضية. أنا عايز أقول إن القضية دي قضية غريبة. انت ما حصلت لكش قبل كده؟ زي الحظ ده. انا مش من اصحاب الحظوظ او من الرجاله اللي الستات بتحبهم. انا ما اعرفش غير عملي، وعمري ما التفت لحاجه غير عملي. ده صحيح، تملي صياد المجد ما يلتفتش لصيد النساء. تقدري تشبهيني بالحصان اللي مغميين عينيه وانا ماشي وما عنديش اي وقت للتفكير في حاجه ليا. مش من حقي ان انا اقف علشان ادور على سعادتي. يبقى لازم واحده تدخل حياتك وتمسك زمامك وتريحك لحظة، تمسح لك فيها عرقك وتقدم لك كوباية مية. الواحدة اللي بالشكل ده ما تعرفش واحد زيي. أنا دريان بحاجة. أنا مش عارف إيه اللي بيضحكك. أنا بضحك على اللحظة اللي هتعرف فيها إمتى الراجل ده. والله أنا مش عايز أتشرف بمعرفته. تأكد إنه ملوش ذنب، وتأكد إنه زيك بالظبط، معصوب العينين وغرقان لششته في أعماله وأشغاله. واحد زي ده من واجبنا أننا نشوف له طريقه ونتقدم له ونروح له لحد عنده برجلينا. تروحي له برجليكي؟ مفيش حل غير كده، ومن غير كده هيفضل طول عمره مشدود لمصيره زي ما انت قلت. مفيش أمل أنه يتقدم أو يبحث عن سعادته أبدا. لا لا يعني سليلة، أنا مش موافقك أبدا على أنك تروحي له. ليه لا؟ أخاف عليكي أخاف عليكي منه، يمكن يسيء استقبالك أو يجرح إحساسك. لا لا لا، أنا قلت إنه راجل كله شهامة. ده ما يعملش كده أبدا. وهتقولي له إيه؟ وريني كده بقى إزاي هتعرضي عليه الأمر. أقول لك يا سيدي، هروح له محل عمله. بيشتغل ايه الراجل؟ بيشتغل طبيب. يبقى يعني هتروحي له في عيادته؟ ايوه هروح له في العياده. كويس. وهدخل عليه وهو قاعد زيك كده واقول له نهارك سعيد. كويس. يقوم هو يقول لي على فكره ما تقوم حضرتك وتمثل معايا دور الطبيب ده. كده طيب. نهارك سعيد يا انسه ليلى. انسه ليلى ايه؟ قلت لك انه ما يعرفش ان اسمي ليلى. يا خبر للدرجه دي؟ طبعا. انا هروح له باعتباري مريضه. يلا يلا نمثل الدور من الاول. نهارك سعيد. نهارك سعيد يا دكتور. نهارك سعيد يا انسه. ليلى تشرفنا. نطلب لحضرتك ليمون. يا استاذ فؤاد ليمون ايه؟ الطبيب ما يطلبش للمريض بتاعه لا قهوه ولا ليمون. الطبيب بيسالها بتشتكي من ايه؟ مفهوم؟ ايوه والله صحيح. يظهر يا انسه ليلى انا ما اعرفش امثل ابدا. لا لا لا خليك على طبيعتك. يلا نمثل الدور. يلا. ماليش داعي المقدمات دي والتعريف والليمون. انا ادخل على طول في الموضوع. ها طيب نمثل ان انا جيت لك وخلاص. طيب انا سامع كويس. انا جيت لك اهو. ايوه زي ما تجيب الميه للزرع العطشان ده شرف كبير قوي يا انستي. انا مش عارف اشكر الظروف دي ازاي. ده الهنا اللي كنت بنتظره من سنين. الحمد لله يا رب على فضلك. انا اهنئ نفسي. انا بحسد نفسي. على مهلك شويه. ده مش ممكن يقول ده كله مره واحده. مش ممكن. يبقى مغفل. لا لا لا لا ارجوك ما تظلموش. علشان هو لسه ما يعرفش الموضوع ده خالص. ازاي ما يعرفش الموضوع ده خالص؟ ده يبقى حيوان. طب يلا مسم الاول وهكلم بقى النبادي بلسانه وعقليته وعلى مسؤوليته. ها انا مستعد. انا جيت لك. انا جيت لك يا دكتور في مساله بسيطه جدا. اتكلمي. جيت لك اطلب ايدك. ايدي؟ لا بلاش تهريج. انا جيت لك يا دكتور علشان اطلب ايدك. ايدي؟ جاوب من فضلك كلمه واحده. ولا لا؟ انا الحقيقه فوجئت بالموضوع ده ولسه ما جاش الوقت اللي اقدر اتجوز فيه. ليه؟ لسه ما بلغتش السن الرشد. طيب اديني وقت افكر. حاضر يا دكتور. اديتك وقت 5 دقايق بس. ده يبقى استبداد. ده بالعكس ده منتهى التسامح. لازم تعرف لما كنت حضرتك بتتقدم علشان تطلب ايدينا وقتها كنت بتدينا فرصه علشان نفكر فيها؟ طبعا لا. كان لينا فكر او اراده؟ طبعا لا. لان الاتفاق كان دايما يتم بين الوالدين وكل المطلوب مننا السكوت الصمت. انما النهارده لا. يومنا احنا جه. وقتنا جه علشان نعمل زي ما كنتم بتعملوا فينا انتم يا رجاله. ورغم كده بنديكم حريه اكتر وفرصه اكبر. احنا مش ظالمين زيكم. ما تخافش انا هعاملك معامله البني ادمين. هدي لك حريه التفكير وحريه الاختيار. برافو برافو برافو. اظن الكلام دوت ما يعجبهوش ابدا. انا يا ستي ماليش دعوه بيه. انا بسقف لحسابي الخاص. يعني تبقى من رايي في كل شيء وبلا تحفظ. يعني انا ما زودتهاش حبتين؟ ها ابدا. مع اني في مساله مهمه جدا في الموقف ده. مسألة أغفلتها عليك. وهي إيه؟ الميل الشخصي. تأكدي إني مسألة الميل الشخصي دي حسيت بيها من أول لحظة. طيب مش يمكن يكون في ظروف عائلية أو ظروف خصوصية تمنعه؟ ما فيش ظروف ولا حاجة أبدا على وجه الأرض تقدر تمنع جوازي منك. أنا أشكرك جدا. ده أنت مثلت الدور هايل هايل. تمثيل؟ أنا ما بمثلش. أنا بمثل نفسي يا ليلى. ليلى بتناديني باسم المجرد. تقبلي تتجوزيني يا ليلى؟ لا يا أستاذ أنا أرفض. ليلى من فضلك ما تقلبش الأوضاع. أنا سبقتك وقلت لك أنا اللي بطلب إيدك واديتك 5 دقايق تفكر فيهم وتقولي. وأظن ال5 دقايق خلصوا خلاص. دقيقة واحدة. أجيب واحد ليمون؟ لا. واحد مأذون. استمعتم إلى قصة توفيق الحكيم. أريد هذا الرجل. سهير المرشدي. عبد الرحيم الزرقاني في دور الأب. عزيزة حلمي في دور الأم، عايدة حسن إسماعيل في دور درية، عواطف الحملاوي في دور عنايات، عادل المهلمي في دور فؤاد، بالاشتراك مع ثريا فهمي، ستانلي هارون، فهمي الخولي، عبد الهادي أنور، محمد بهجت، محمد سعيد إبراهيم، والأطفال سهير وسهام أحمد رفعت، فوزي عبد اللطيف، وفتح حسين. قام بالتسجيل إبراهيم إمام، طلعت عبد المجيد، وفوزي عوض. أريد هذا الرجل كتبها للإذاعة محمود يوسف، أخرجها لكم حسين أبو المكارم.